مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة كنا مع جوانب من شخصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، وفي حلقة اليوم نتوقف مع خليفة رسول الله الثاني عمر بن الخطاب. ونحن نبدأ الحديث عن شخصية عمر بن الخطاب، نتعرف على هذه الشخصية التي وردت فيها أحاديث كثيرة في فضائل عمر بن الخطاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمكان العالي، نعم، الذي يعرفه القاصي والداني، ونحن في هذه الوقفات لن نحكي سيرة عمر لأنها مشهورة معروفة، لكن سنقف على بعض محطات في حياته، نعم، ونحاول أن نقف عندها بالدرس والتحقيق ونأخذ منها العبرة. نعم. فعمر رضي الله عنه أسلم وهو ابن 26 سنة، وأسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة. نعم. سبقه إلى ذلك كثيرون، وقصة إسلام عمر فيها أكثر من رواية، لكن أشهر الروايات التي يلوكها الناس سواء في خطب الجمعة أو سواء في الدروس هو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، الذي يقول إن عمر رضي الله عنه خرج متقلدا سيفه، وكان شديدا على المسلمين قبل إسلامه. نعم. فلقيه رجل فقال إلى أين يا عمر؟ فقال أريد أن أقتل محمدا. قال وكيف تأمن في بني هاشم أو بني زهرة؟ نعم. وقد قتلت محمدا، يعني لا يستطيع أن يمشي بأمان، سيطلبون الثأر طبعا، يطلبون دم محمد صلى الله عليه وسلم إن جاز وقتله. نعم. فقال له عمر ما أراك إلا صبأ. فقال له يعني أنت تريد أن تقتل محمد وأختك، نعم، أختك أسلمت، نعم، هي وزوجها، ابدأ بأهلك، ابدأ بأهلك، نعم، يعني بدل ما تذهب إلى محمد انظر إلى خويصة نفسك يعني. نعم. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى بيت أخته، وكان معهم عندهم خباب يعلمهم القرآن، فأول ما خباب سمع صوت عمر فدخل في حجرة أخرى وتوارى واختفى. فأخته كان معها الصحيفة فيها سورة طه أو جزء من سورة طه، نعم، فالمهم خبأت الورقة فدخل وعلم بإسلامها، وأيضا علم بإسلام زوجها، فضرب زوجها يعني اعتلاه وجعل يضرب فيه. فالمهم أخته يعني تمنعه من زوجها فضربها هي الأخرى، نعم، حتى أدماها ونزل، نعم، الدم من فمها أو من أنفها. فرق عمر لما رأى الدم فقال طيب أروني الورقة اللي أنتم تقرأوا فيها. قالت له إنك كافر ونجس وهذا لا يمسه إلى المطهرون، نعم، فتطهر وبعدين أعطيك الورقة. ذهب وتطهر، أعطته الآيات الأولى من سورة طه، فانشرح قلبه للإسلام، لأنه سبق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم يعني اهدي أحب الرجلين إليك، إما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يعني، وإما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأدخل الله عز وجل الإسلام على عمر، فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى. المهم أنه يعني القصة دي الحقيقة مع شهرتها وأن الناس يلوكونها، إلا أنها ليست صحيحة من جهة الإسناد، يعني فيها يعني أحد الرواة اسمه القاسم ابن عثمان العلماء ضعفوا، لكن الصحيح في إسلام عمر رضي الله عنه حديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر. نعم. وابن عمر في ذلك الوقت كان صغيرا، لم يكن كبيرا في السن، لكنه كان يمشي مع الرجل الذي سنذكره الآن حتى يعي ما الذي ستفعله قريش مع عمر ابن الخطاب لما إذا علموا بإسلامه. نعم. يقول ابن عمر رضي الله عنه في الرواية التي رواها ابن حبان في صحيحه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال أي أهل مكة أنشأ للحديث، يعني هو يريد رجل بينم الحديث، يعني نعم ينشر الحديث تمام. نعم. فقيل له جميل ابن معمر الجمحي، فذهب إلى جميل، وعبد الله بن عمر بيقول وأنا أتبع أبي وأعي ما يقول. نعم. طبعا كلمة أعي ما يقول يدل على صغر سنه آنذاك، نعم. نعم. لكنه يدرك ما يحدث، لكنه يدرك. نعم. آه. نعم. فقال له يا جميل إني قد أسلمت. قال ابن عمر فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد. المسجد الحرام كان منتدى قريش، يعني نعم. زي المقهى كده في زماننا. نعم. المجلس اللي قريش بتجلس فيه، يعني بالذات بقى على المغرب والعشاء وكده يعني. نعم. فذهب جميل ابن معمر إلى منتدى قريش فقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال له عمر كذبت ولكني أسلمت. نعم. ليه؟ لأنه كان زمان الذي يترك دينه، لأن أصل الصابئين هو الذي يترك دينه إلى دين آخر، يعني يتحول من دينه إلى دين آخر. نعم. فكانوا يقولون صبأ، فهو جميل بن معمر يريد أن يقول أنه ترك دين قريش إلى دين الإسلام فقال صبأ على عادة قريش. نعم. في هذا التعبير يعني. نعم. نعم. فقال عمر كذبت ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقاموا عليه ضربوه وهو يضربهم وهم يضربونه حتى فتر عمر رضي الله عنه، ويعني شعر أنه لم يعد به قوة. نعم. انهكت قواه، انهكت قواه من كثرة يعني ضربهم له. فقال لهم عمر افعلوا ما شئتم، أنا لن أترك ديني أبدا. وهو بيلاحي قريش ويضربوه وهم يضربوه ويضربهم، مر بهم العاص بن وائل السهمي. نعم. العاص بن وائل السهمي ده اللي هو ايه، اللي هو ابو عمرو بن العاص. نعم. وكان رجلا شريفا في قريش. فقال ما بالكم؟ قالوا ان ابن الخطاب قد صبع. فقال لهم امرؤ اختار شيئا او اختار دينا. نعم. أفتظنون أن بني عدي يتركونكم ويسلمون عمر إليكم؟ نعم. يقول ابن عمر كأنه كان عليه ثوب وانكشف. نعم. يعني تركوه. كلهم تركوه. نعم. وخلوا عنه. ويعني حتى ابن عمر سأل أباه قال من هذا اللي هو فض عنه الناس؟ قال هذا العاص ابن وائل السهمي، اللي هو كما قلنا ورد عمرو بن العاص، ولكن العاص الحقيقة مات كافرا، يعني لم يسلم. نعم. دي القصة الصحيحة في إسلام عمر. هناك أيضا قصة أيضا صحيحة في مبدأ إسلامه، رواها الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن ليلى بنت أبي حثمة. ليلى دي هاجرت إلى الحبشة، وهي ركب بقى الدابة بتاعتها وطلع على البحر عشان تركب إلى الحبشة، لقيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان شديدا كما قلت على المسلمين. نعم. قبل إسلامه. تقول أن عمر الخطاب مر عليها وهي على بعيرها فقال إلى أين؟ فقالت آذيتمونا ونريد أن نذهب ونسيح إلى أرض بخلاف هذه الأرض. قالت فرق عمر لها لما رآها تركت الأرض حتى تأمن على دينها. أثرت فيه كلمتها. أثرت يعني. فيه. نعم. كلمتها. لما جاء بقى زوج ليلى بنت أبي حثمة دي واسمه عامر بن ربيعة، فأخبرته قالت عمر مر علي وقال لي كذا وكذا ويبدو أنه رق لحالي يعني. فقال. نعم. لها أعمر يرق؟ نعم. أعمر يسلم؟ نعم. أو تطمعين في إسلامي؟ قالت نعم أطمع في إسلامي. قال لها حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من يعني أبعد مستبعد. نعم. جدا من. نعم. أبعد ما يتخيله الإنسان أن يسلم عمر بن الخطاب، حتى أن الرجل قال لو أسلم حمار الخطاب إذن يسلم عمر ابن الخطاب. نعم. دي يعني كانت القصة دي من مبدأ إسلامه. نعم. أول ما أسلم عمر ابن الخطاب يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن إسلام عمر كان عزا بالنسبة لنا. نعم. ليه؟ لأنه طبعا عمر بن الخطاب كان شديدا، وبعدين كان حمزة أسلم قبله، أسد الله وأسد رسوله صلى نعم. الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب من شدته، وهم يعلمون شدته، ومع حمزة ابن عبد المطلب بدأ المسلمون يعبدون الله جهرة، وبدأ أن في قوة عند المسلمين. وحتى عبر ذلك ابن مسعود عن هذا ابن مسعود كما رواه البخاري في صحيحه، وقال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. لما أسلم عمر كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لحسن قصده ولحسن إسلامه، حتى أنه كان يقبل منه ما لا يقبله من غيره. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على درب الآباء من السلف الصالح نمضي، ولنا فيهم الأسوة والقدوة، ونواصل اللقاء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أسلم عمر كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لحسن قصده ولحسن إسلامه، حتى أنه كان يقبل منه ما لا يقبله من غيره. نعم، كان الرسول يقبل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا يقبله من غيره. نعم. يعني مثلا أذكر بعض الوقائع التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه. نعم. هنأخذ مثلا في صلح الحديبية، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم. المسلمون في هذه الأيام قصدوا العمرة. نعم. أرادوا أنهم يعتمروا عمرة الحديبية، فقريش بلغها أن المسلمين سيذهبون إلى البيت، فراسلوه وقالوا لا، لن تدخل البيت. نعم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، وبدأت تحصل مراسلات ما بين قريش وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم في المفاوضات كما ذكرنا في حلقة سابقة، إن حصل في مفاوضات ما بين قريش وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما يعني رأى الشروط، وهو أنه إذا أسلم رجل من عند قريش وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش مرة أخرى، بخلاف ما إذا رجل ارتد من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب قريش، فقريش غير ملزمة أن ترده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقال، إحنا طبعا ذكرنا هذا في حلقة سابقة، لكن بمناسبة الكلام عن عمر، شخصية عمر، نعيد الكلام. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل له ما لا يحتمل من غيره. نعم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال أولم تحدثنا أن نأتي البيت؟ قال بلى، ولكن أحدثتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. لما عمر بن الخطاب تغيظ، كان متغيظا جدا، ويعني كأنه لم يقنع يعني بكلام النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام. نعم. فعمر تقدم الناس وخشي أن ينزل فيه قرآن. وبعدين بعد كده نزل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين عمر؟ نعم. وناداه وقال له لقد نزلت علي آيات خير مما طلعت عليه الشمس، إن فتحنا لك فتحا مبينا. اللهجة التي تكلم بها عمر، قال بلى، ولكن أحدثتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. لما عمر بن الخطاب تغيض، كان متغيظا جدا، ويعني كأنه لم يقنع يعني بكلام النبي نعم عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام. نعم. فعمر تقدم الناس وخشي أن ينزل فيه قرآن. وبعدين بعد كده نزل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين عمر؟ وناداه وقال له لقد نزلت علي آيات خير مما طلعت عليه الشمس، إن فتحنا لك فتحا مبينا. اللهجة التي تكلم بها عمر والحماسة التي تكلم بها عمر لا يكاد مسلم يفعلها، أنا لم أجدها إلا لعمر فقط. نعم. مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فطبعا ده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل له لحسن قصده. نعم. لحسن قصده. عندنا برضو وقعة تانية الحقيقة شديدة برضو، يعني لما مات عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وهذا الحديث في الصحيح معلوم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا عبد الله بن أبي ده كان رأس النفاق في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه رأس النفاق. نعم. لكن لما مات حمله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كفنه في بردته ونزل قبره، لكن قبل أن ينزل قبره أراد أن يصلي عليه. نعم. فعمر بن الخطاب حال بين النعش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه، وقف متعمدا متعمدا يعني. طبعا. نعم. نعم. قال ألا تعرف عبد الله بن أبي وماذا فعل؟ ألم يفعل كذا وكذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وهو واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه من الصلاة. نعم. فقال له أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، لأن الله عز وجل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. ولو أعلموا أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. نعم. وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم، ولم يخف عليه ما فعل عبد الله بن أبي. نعم. ثم صلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. فعمر يقول إيه؟ فعجبت لنفسي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ورسوله أعلم يعني. نعم. يراجع نفسه. آه طبعا. نعم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا له من قبل الله تبارك وتعالى. نعم. عمر يراجع نفسه. يعني عمر لما راجع نفسه يقول أنا تعجبت يعني. نعم. وتعجبت من جرأتي. نعم. كيف وقفت أمامه وكيف أردت أن أمنعه من أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. يقول عمر فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى نعم. آخر الآية. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. يعني نزلت الآيات تؤيد كلام عمر. لا زال عمر رضي الله عنه تكبر منزلته مع الأيام، وكان المشركون يعلمون منزلة عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منزلة عمر من الإسلام. ويدل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي الصحيح أيضا. يقول البراء لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان بن حرب، لأن تعرف بقى في بدر قتل الصناديد قريش، أبو جهل بقى وأمية بن خلف والجماعة نعم. الكبار يعني. فترأس فيهم أبو سفيان وكان صغيرا لذهاب أكابرهم. نعم. أصبح هو الرأس. نعم. الرأس في قريش بعد ما بعد وقت بدر يعني. نعم. يقول البراء لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان ابن حرب فقال أفيكم محمد؟ نعرفين يوم أحد المسلمون خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما أمر عبد الله بن جوير على الجبل مع الرماة وقال لا تبرحوا، لا تبرحوا ولو رأيتم الطيرة تتخطف العسكر لا تبرحوا. فالمهم كانت الدولة في الأول للمسلمين، بعد ما حصل قتلى من المسلمين وقتلى من المشركين وأبو سفيان رأى أنهم انتصروا وأثخنوا في المسلمين قتلا ذريعا، ارتقى الجبل وقال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفيكم أبو بكر؟ فقال: لا تجيبوا. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوا. حينئذ قال أبو سفيان: أعلو هبل، يعني خلاص انتصرنا والآلهة بتاعتنا، هو اعتقد أنهم قتلوا. أنهم قتلوا، وهو لأنه يعلم أن قوام الإسلام بهؤلاء، هؤلاء على وجه الخصوص يعني، ولذلك لم يسمي غيرهم. فلما سكتوا فلم يجيبوا ظن أنهم قتلوا، فقال بصوت عال يعني: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أنهم إيه ماتوا يعني. فلم يملك عمر نفسه وقال: كذبت يا عدو الله، ها هو ذا رسول الله وأبو بكر وأنا أحياء، ولك منا يوم سوء. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني إذا كنت غلبتونا في بدر فإحنا غلبناكم في أحد وأثخلنا فيكم جراحا يعني. ثم قال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وبعدين حتى لما قال يعني يوم بيوم بدر، قال له عمر: لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. فأبو سفيان برغم أنه في قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في المدينة، يعلم أن قوام الإسلام بهؤلاء في الرسول وأبو بكر وعمر. فمكانة عمر رضي الله عنه كانت ظاهرة بسبب قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح البخاري وغير أن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وما كان عمر يتركه إلا وهو داخل إلى بيته. وهناك حديث كثيرة وردت في فضائل عمر بن الخطاب طبعا الشيخ. يعني منها مثلا، وهذا يدل على مكانة عمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا قصر وإذا عليه امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قيل لعمر. في حديث أنس عند الإمام النسائي وابن حبان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد القصر فقيل: لمن هذا؟ قالوا: لشاب من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنني أنا هو. فقلت: لمن؟ قالوا: لعمر رضي الله عنه. فلما علم أن القصر لعمر قال وعمر جالس: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ طبعا لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أأمن إنسان على الأعراض يعني. طبعا فبرغم غيرة عمر الشديدة، تعرف العرب، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يقدر غيرة عمر. غيرة عمر. وبعدين من من من عجيب الوفاء الحقيقة هذا الحديث، لأننا يعني لم نرى أحدا يراعي صاحبه حتى في المنام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يراعي غيرة عمر. وبرغم من الرؤية منامية يعني. وذلك بكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، مرحبا بك معنا في حلقة جديدة من برنامج أولئك أبائي. بارك الله فيك، أهلا بك. كما نعرف فالإيمان درجات، ومن الواضح ونحن نتحدث عن عمر بن الخطاب وعلاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته الخاصة عند الرسول، أن عمر بن الخطاب كان على درجة عالية من الإيمان ومن اليقين، وتثبت ذلك أحاديث كثيرة. لو نتحدث عن هذا الجانب من شخصية عمر بن الخطاب ومن إيمانه. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هي أعلى الأوسمة. نعم. وحياة عمر رضي الله عنه واسعة جدا وفضائله كثيرة جدا، ولذلك أجد مشقة في اختيار المادة. نعم. يعني أذكر ماذا وأترك ماذا. نعم. وإلا يعني حياته قد تستغرق حلقات. نعم. كثيرة جدا يعني. لكني ألاحظ أنك تختار ربما الأحاديث والروايات غير المكررة يعني أو. أي نعم. أو غير المشهورة. أحاول الحقيقة أن أظهر. نعم. جانبا من شخصية عمر رضي الله عنه. نعم. ربما لا تكون مطروقة. نعم. عند بعض الذين يتكلمون عن سيرته رضي الله عنه. نعم. يعني أذكر واقعتين، واحدة بدلالة الإيماء يعني تفهم. نعم. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرى من مقوال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني من قوله عليه الصلاة والسلام. أما الواقعة الأولى فهي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بيننا إذ قام وانصرف وغاب عنا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فلما غاب عنا خشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فتفرقنا وفزع الناس وفزع أبو بكر وعمر، كل يبحث في جهة من الجهات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأتيت حائطا، الحائط هو البستان اللي عليه سور يعني. نعم. فلم يجد بابا مفتوحا، ولكن وجد قبوا في أسفل السور تمر من تحته قناة ماء. نعم. يقول أبو هريرة: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وفي الروايات الأخرى قال: فحفرت كما يحفر الثعلب يوسع لنفسه، يعني قبو. نعم. يبدو كان ضيقا. نعم. ومش عارف وكأنه يزحف يعني يزحف بحيث. نعم. أن يدخل من هذا القبو يعني. نعم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وقد أسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. نعم. ونص على أبي بكر وعمر مع أن الصحابة كانوا كثيرين، لكن. نعم. لم يذكر إلا أبا بكر وعمر لشرفهم يعني. طبعا. فقال يا أبا هريرة: خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. فأخذ أبو هريرة النعلين وخرج من حيث دخل، من نفس القبو اللي هو دخل منه يعني. نعم. فأول من لقيه باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنه، فقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له: أبشر بالجنة. نعم. يقول أبو هريرة: فضربني عمر ضربة خررت لستي. نعم. أي يعني وقع على ظهري، على ظهري. سقط. نعم. على ظهره. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبني عمر. نعم. ركبني يعني على إثره. نعم. على لحق به على إثره. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ نعم. قال: يا رسول الله، قلت الذي أمرتني. أول من تلقى خلف هذا الحائط يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فأشره بالجنة، فلقيت عمر فقلت له فضربني ضربة خررت لستي. نعم. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. نعم. فقال عمر: خلهم يا رسول الله، إذن يتكلوا. نعم. إذن يتكلوا، ويتكلوا عمر يقصد أن الذي يجد في العبادة، كأن مثلا يقوم الليل أو يتصدق أو يواصل في أعمال البر، إذا علم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقط كده مستقل بقلبه يكف عن العمل. نعم. فقال إذن يتكلوا يا رسول الله سيتوكلون يعني. يتوكلون نعم. على أنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا رسول الله أي نعم. خليهم يعملوا دعهم يعملون ويجدون يعمل. قال دعهم يعملون ويجدون نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر نعم. فهنا وفقه النبي صلى الله عليه وسلم وفقه النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. هنا نكتة الحقيقة لا أريد أن يمر هذا الحديث دون أن أشير إليها، وهي أن الفاضل ينزل أحيانا على رأي المفضول. نعم. يعني الأعلى مقاما نعم. ممكن يأخذ رأي الأقل منه في المقام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر. نعم. لما نعم. قال يا رسول الله دع الناس يعملوا أو خلي الناس يعملوا قال خليهم يا عمر. نعم. وهذا في دليل على جواز أن ينزل الفاضل على رأي المفضول، وأن نعم. هذا لا يحط من قدر الفاضل. صحيح. هنا. فيه من التواضع أيضا. فيه بالضبط كده. نعم. فيه من التواضع. هذه الرواية وهذا القول لعمر بن الخطاب والذي تبدو فيه يعني رؤية ثاقبة وبعد نظر وموافقة الرسول لعمر بن الخطاب، ماذا نتعلم منها؟ ماذا نستفيد منها؟ نعم. هو ربما المعنى قد يكون خفيا بعض الشيء. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه لم يلقى أبو هريرة إلا عمر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعمر بن الخطاب بأن قلبه مستيقن بهذه الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض وقامت لها وهي لا إله إلا الله. نعم. فدي شهادة مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها قلبه. نعم. ولم يلقى أبو هريرة خلف الحائط إلا عمر. نعم. إذن نعم. هذا يدل على أن عمر استيقن قلبه بالإيمان، وقد أخذ أبو عوانة رحمه الله صاحب المستخرج على مسلم هذا المعنى الدقيق من هذا الحديث عندما رواه في المستخرج، بوب على هذا الحديث أن قلب عمر مستيقن بالإيمان. نعم. وهذا الموقف وغيره من المواقف يعود ليذكرنا بأن الرسول عندما كان يدعو بأن يعز الله الإسلام بعمر، نعم. بعمر كان الرسول أدرى بقلب عمر وشخصية عمر وما سيصبح عليه عمر. نعم. حتى ابن عمر يعني راوي الحديث يقول فكان عمر أحب الشخصين أو أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني لفت نظري في الحديث الذي ذكرته أن أبا هريرة دخل البستان متسللا دون إذن صاحبه، رغم أنه في الحديث أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجر بعض نسائه رأى رجلا ينظر إليه وكان في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشبه آلة حادة، فأهوى بها إلى وجه الرجل وقال له لو أدركتك لفقأت عينك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. تمام. فيعني ماذا تقول عن هذا الموقف ودخول أبو هريرة إلى البستان متسللا دون إذن؟ ما شاء الله. هو طبعا الحكم المستقر أنه لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد بدون إذنه فضلا عن أن يدخل البيت. نعم. للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تفضلت به، وهو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر صيانة للعورات. نعم. يعني أي رجل ممكن ينظر في بيت غيره قد تقع عينه على عورة صاحب البيت أو صاحبة البيت. فلكن في حديثنا هذا في أول الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه علل لماذا انتشروا جميعا كلهم نعم. يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة خوفا على النبي فخشينا أن يقتطع دوننا، يحصل بين يعني الأعداء نعم. ممكن يصلوا إليه أن يصاب بمكروه أو أذى يعني في بمعزل عنهم يعني. بمعزل عنهم نعم. فقال ففزعت وفزع الناس، كلمة فزعت لا يكون إلا لمكروه نعم. فنأخذ من هذا أنه يجوز دخول ملك الغير دون استئذان، لمكروه أو نحو ذلك. يعني افترض مثلا في بيت من البيوت ينبعث منه صراخ، نعم، أو في حريق مثلا. أو مثلا في حريق، نعم، أو ما يشبه هذا، نعم. أنت مش منتظر رجل بتسمع صراخ من بيت، بتدخل البيت على طول حتى لو كان الباب مغلق، ممكن، نعم، تكسر الباب وتدخل، نعم. يبقى إذن هذا الذي وقع في حديث أبي هريرة من المستثنيات من الحكم العام، نعم. يبقى نصل إلى أنه لا يجوز أن يدخل أحد ملك الغير إلا بعد استئذانه إلا لحصول مكروه ونحوه، نعم. زي أي حكم شرعي بنتدرج فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالرجل إذا كان عافيا وعنده عافية وصلى قاعدا صلاة الفرض فصلته باطلة، نعم. يعني إذن الشريعة من سماحتها إدت استثناءات، نعم، مفيش حكم مطلق، نعم، إلا ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، تمام، نعم. ده اللي هو عمل القلب يعني. وإلا حتى اللسان، لو أن رجلا أجبر رجلا على أن يتكلم بالكفر يتكلم بالكفر وينجو، نعم، يعني فيه نوع من الرخصة، يعني نوع من الرخصة، نعم، هي الرخصة، بارك الله فيه، نعم. فهو من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل استثناءات لكل حكم، نعم. إذا عجز المرء عن الفعل العزيمة فيتدرج وينزل للرخصة، نعم. فهذا الحكم من هذا القبيل، نعم. والله أعلم. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نتوقف عند هذا القدر ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله الحديث عن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بارك الله. سمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أولئك أبائي. فضيلة الشيخ، في الحلقات السابقة كنا نتحدث عن شخصية عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شخصية كما وصفتها وكما نعرف هي شخصية غنية جدا، ويمكن أن تستهلك منا حلقات عديدة، لكن كما تعودنا في حلقات البرنامج سنختار بعض المواقف ونتوقف عندها لنتعرف منها على سمات هذه الشخصية الفريدة. كما نعرف عمر بن الخطاب خاصة في فترة خلافته كان مثالا للورع والخشوع والعدل، وفي الوقت نفسه للقوة والحزم. فماذا نقول عن شخصية عمر بن الخطاب خاصة في فترة خلافته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن سيرة عمر رضي الله عنه غنية جدا وثرية، وبالذات في فترة خلافته، نعم، ولا نستطيع بطبيعة الحال أن نستوعب ولا نقترب حتى من الاستيعاب فيما يتعلق بما فعله عمر رضي الله عنه، ولكن سنذكر نتفا من يعني أظهر ما فعل ونقف عندها لنستلهم العبرة منها. معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه مات في مساء يوم الثلاثاء سنة 13 من الهجرة، وولي عمر رضي الله عنه في صبيحة اليوم الذي بعده. ويعني لما اختار أبو بكر رضي الله عنه عمر تخوف الناس، نعم، من شدته، من شدة عمر، من شدة عمر، نعم. وحتى دخل عليه بعض الصحابة وقالوا له: ماذا تقول لربك إذ وليت علينا عمر وأنت عرفت من شدته؟ نعم. قال: لئن سألني الله تبارك وتعالى لأقولن له اخترت لهم خير أهلك. وفعلا كما قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر إذ اختار عمر، وبنت العبد الصالح إذ اختارت موسى قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. نعم. وصاحب يوسف، نعم، الذي شهد وقال: إن كان قميصه قد من قبل وقد، نعم، من دبر، أفرسهم أفرسه من الفراسة، يعني أشدهم فراسة، نعم، ثلاثة، نعم. وأصل الفراسة التوقع، نعم، أن يكون المرء حسن النظر في عواقب الأمور، فإذا اختار يعني يصيب في اختياره، نعم. فقد أصاب أبو بكر رضي الله عنه الأمر لما اختار عمر بن الخطاب. أول كلام عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر قال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، يعني نعم. يعني اجعلني سخيا على المسلمين. ليه؟ طبعا ليه؟ نعم. لأنه يعني سيحكم الناس، والناس لهم أعذار ولهم حاجات، والذي يحكم الناس لابد أن يتوفر فيه ثلاثة أشياء. نعم. الحلم والحزم والسخاء. نعم. لا يحكم الناس أحد إلا بهذه المواصفات إلا وأفلح في حكم الناس. الحلم. نعم. أن يكون حليما، لأن الناس يجهلون على بعضهم. نعم. وقد بعض الناس يكون جاهلا، وأقصد بالجهل هو التسرع. نعم. في الكلام، التسرع في الحكم، في نعم. الحوار أو كده. نعم. ولذلك يعني أنا يعني سأؤسس لهذا، لأن التأسيس لهذا سيبين ماذا فعل عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. ورعاية الغنم من أشق الأشياء، لأن الغنم من طبيعتها تشرزم. نعم. فلا يأتي بغنم إلا تشرد واحدة. نعم. أخرى، ولا يأتي بهذه إلا تشرد واحدة أخرى، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم دخل عليه زياد وكان أميرا، وكان في مرض موته، موت هذا الصحابي يعني. نعم. فقال له: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء، الرعاء جمع راعي. نعم. الحطمة الذي يحطم الغنم، يعني إذا لم يكن عنده حلم، فإذا يعني أتى بغنمة فشردت ممكن يشيلها يهبتها في الأرض يموتها. نعم. نعم. فإن لم يكن عنده صبر على يعني الغنم سيعود في آخر النهار بلا غنم من شدة عليه. نعم. وإني أعيذك، الصحابي يعني يقول، وإني أعيذك أن تكون منهم. الصحابي ده اسمه عائذ ابن عمرو رضي الله عنه. نعم. فيعني هو يوصيه يعني أن يكون رفيقا بالرعية وأن يكون حليما. نعم. معهم. فقال له زياد هذا: أسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرف النخالة من الدقيق المتبقي، يعني المتبقي الذي ليس له. نعم. قيمة في الغالب، يعني أو أن الناس يستغنون عن النخالة في الغالب، يعني يريد أن يقول له: من أنت في أصحاب محمد حتى تعظني. نعم. حتى تنصحني. نعم. كده يعني. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ دول كلهم يعني خلاص صفوة. نعم. الصفوة يعني. نعم. لم يكن فيهم نخالة، إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، يعني. نعم. يريد أن يقول له هذا. فالحاصل أن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بعدما رعى الغنم ليعلمه الحلم. نعم. حتى يكون حليما. ليه؟ لأن ترويض الناس أشد من ترويض الوحش، يعني. نعم. ممكن لو جبت الأسد يمكن أن الأسد بعد أيام بعد شهور يصير يعني أليفا وكأنه. نعم. قط. نعم. يعني. نعم. ويمكن أن هو يحتضن الذي دربه، وقد رأينا هذا. نعم. كثيرا على اليوتيوب وعلى هذه الأشياء. صحيح. لكن الإنسان، مشكلة الإنسان أن له عقلا فلا يكاد يقتنع. هو. نعم. له وجهة نظر، له عقل يحركه، له عقل يحركه. نعم. فإذا يعني حاولت أن توجهه إلى شيء ما يقول لك أنا غير مقتنع بهذا. نعم. وفي الأمثال يقولون: لما وزع الله تبارك وتعالى على الناس أرزاقهم سخط كل إنسان على رزقه. نعم. فلما وزع العقول رضي كل إنسان بعقله. نعم. فكل إنسان بيظن أنه هو أحكم الناس وأحلم الناس ورؤيته هي الرؤية الثاقبة. فأنت بقى عشان تحكم ملايين، كل إنسان له عقل، كل إنسان له هوى، فلا بد أن تكون حليما. نعم. حتى تسعى كل هؤلاء وحتى لا تغضب عليهم. نعم. ويعني إذا يعني أخطأت أنت كحاكم وردك بعض الناس إلى الحق، لا تستنكف أن ترجع إلى الحق. صحيح. وأنا أذكر في هذا يعني مثلا، يعني سأختار واحدا من من يصفهم الناس بالشدة الشديدة. نعم. الشدة الشديدة كمان، هو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. اختلفت فيه الآراء كثير طبعا، لكن نعم. أغلب الناس على أنه غشوم ظلوم يعني. نعم. الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في ترجمته في سير أعلام النبلاء يقول: نسبه ولا نحبه، وله حسنات مغمورة في بحار ذنوبه. نعم نعم، غطت ذنوبه يعني على حسنات، ظلم كثيرا ويعني قتل كثيرا وكذا. المهم الذي أذكره أنه يعني الرجل إذا كان يعني أدركته بشاشة الإيمان وهو حاكم يمكن أن يراجع الحق. يعني طلب الحجاج إنسانا ليقبض عليه فلم يجده، فقبضوا على أخيه فهدموا داره وحلقوا على اسمه، عملوا دائرة على اسمه، حطوه في البلاك ليست يعني. نعم. أو في القائمة السوداء. وكان له عطاء من بيت المال فمنعوا عطاءه من بيت المال. بضعوا. نعم. فالرجل قال: يا جماعة أنا مظلوم، يعني أنا أنتم أردتم أخي، طب أنا ما ذنبي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. خلاص هو كده. فقال: طيب يعني إذا الأمير جاء بس يعني أكلمه يعني. فمر الحجاج على السجناء فيعني قالوا له: إن في رجل يريد أن يكلمك يعني. فقال: أصلح الله الأمير، أردتم أخي فلم تجدوه فأخذتموني، وحلق على اسمي، يعني عملوا دائرة عليه يعني. نعم. ومنع عطائي وهدم داري وأنا لا ذنب لي. فقال له الحجاج: هيهات، ألم تسمع قول القائل: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. نعم. يعني بقول لك يعني ممكن واحد يعملها والتاني يقع فيها يعني. نعم نعم، يؤخذ بذنب يؤخذ بذنب رجل آخر. نعم. قال: أيها الأمير، ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال له: وما يقول الله؟ قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. نعم. يعني يحتج عليه بكلام الله عز وجل يعني. صحيح. خذ أحدنا مكانه، إن ذلك من الظلم يعني. إذا طبعا قال: لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. حينئذ أطرق الحجاج بن يوسف ثم صفق بيديه وقال: علي بيزيد ابن أبي مسلم قائد الشرطة يعني. قال له: أفكك لهذا عن اسمه. نعم. وابن له داره، ومر له بعطاء، وابعث مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشعر. طبعا هو احتج على الرجل بشعر يعني، بقول الشاعر. نعم. بقول الشاعر، لكن الرجل رد عليه كلام الله تبارك. نعم. وتعالى. فيعني القصد بالكلام وهذا التمهيد الذي أراه ضروريا لبيان كيف ساس عمر الناس. نعم. مع شدته. نعم. فإذا الحلم أول صفة ينبغي أن يتحلى بها من يسوس الناس ومن يحكمه. ثاني شيء الحزم. نعم. أن يكون حازما إذا بان له الحق حتى مع أقرب الناس إليه. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا ظهرت الفتن في أيامك ولم تظهر في أيام عمر؟ قال له: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. يعني اختلاف معادن الناس، اختلاف ديانة الناس، طبعا لا شك أنه يؤثر كثيرا. فكان عمر رضي الله عنه حازما حتى على نفسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف ساس عمر الناس. نعم. مع شدته. نعم. فإذا الحلم أول صفة ينبغي أن يتحلى بها من يسوس الناس ومن يحكمه. ثاني شيء الحزم. نعم. أن يكون حازما إذا بان له الحق حتى مع أقرب الناس إليه. نعم. وأن يكون شديدا، يعني لو رأيناه في عام الرمادة عندما أجدبت الأرض ولم ينزل مطر من السماء وجاع الناس، حتى أن عمر رضي الله عنه أسقط الحد في عام الرمادة. بعض الناس يظن، وأنا يعني هذه فرصة طالما جاء الكلام عن عام الرمادة. نعم. أن أصحح خطأ جسيما يقع فيه بعض الناس وهم يتصورون أن عمر أسقط حد السرقة في عام الرمادة. هكذا يقال فعلا. هكذا يقال. نعم. لكن إسقاط الحد ليس من سلطة أحد ولا من سلطة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحد على أحد فلا يجوز لأحد أن يعفو عنه حتى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة الحد صار حقا لله تعالى. نعم. ومما يدل على ذلك حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، كان في المسجد الحرام دائما وقد وضع عباءته تحت رأسه، فجاء رجل فظنه نائما فاستل عباءته من تحت رأسه، فأول ما استل العباء استيقظ صفوان بن أمية ومسك الرجل وأخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا بينما أنا نائم وضعت عباءتي تحت رأسي، جاء رجل فأراد أن يستلها من تحت رأسي، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. حينئذ أسقط في يد صفوان، ما توقع أبدا أن تقطع يد الرجل في عباءة، يعني حاجة صعبة يعني. فقال رسول أتقطع يده فيها؟ قال نعم. قال وهبتها له. نعم. فقال له هلا قبل أن تأتيني. نعم. قل ممكن تصالح مع بعض، لكن كان إذا ذلك رفع قبل الحد أن نعم. إذا رفع الحد إلى الحاكم ليس من حق الحاكم أن يسقط الحد، ليه؟ لأنه صار حقا محضا لله تعالى. نعم. لكن عمر بن الخطاب ما أسقط الحد، وليس من حقه أن يسقط الحد، لأننا كما قلت ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط الحد لأنه صار حقا لله تعالى محضا. لكن عمر بن الخطاب عطل الحد إذ لم يستوفي شروطه. نعم. من شرط الحد أن يكون المال في الجرين، الجرين يعني في الجرن أو في مكان محدد، يعني أنا عندي جرن المال الذي يسرق يعني. الذي يسرق. نعم. له مكان معلوم وضعت فيه الغلة أو الحبة أو الكلام. نعم. وهذا معروف أنه يتبعني أنا، يخصني. نعم. يخصني. نعم. وليس ثمة حاجة لرجل ليس بجائع. نعم. مثلا وهو محجوز، زي مثلا لما تضع المال في محفظة. نعم. تمام. إذا أنا حددتها لم أرمي المال في الطريق، لو رميته في الطريق وجده رجل اسمه لقطة. نعم. تمام. فإذا حتى نقيم الحد له شروط، أن تتوفر الشروط. تتوفر شروط. نعم. أن يكون فوق ربع دينار، وأن يكون محددا يعني في مكان محدد، في مكان معين محدد معين. يعني. نعم. وكذا. في زمان عمر ما كان أحد يمد يده إلا وهو جائع. نعم. فلو أخذ حتى يقيم أوده ويقيم نفسه ولا يهلك، هذا إذن ليس بسارق حتى أقيم عليه الحد. نعم. فكان الرجل إذا أخذ شيئا في زمان عمر لا يكون سارقا في الحقيقة. نعم. فكيف يطبق الحد على من لم تتوفر الشروط؟ نعم. عليه. نعم. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، للجائع إذا مر على بستان أن يأكل منه بقدر ما يقيم صلبه، بشرط ألا يأخذ شيئا في حجره. نعم. يعني. نعم. لا يعني مثلا إذا مر على بستان فيه برتقال أو تفاح والكلام وهو جائع يأكل، رخص له أن يأكل، لكن ما يأخذش حاجة معاه للولاد مثلا أو الكلام ده. نعم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل هذا. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أسقط الحد في عام الرمادة ولا عطله. نعم. لكن قال لم يقع الحد هناك في موقعه. شرط من الشروط لم يصبح متوفرا. نعم. نعم. نعم. لم يكن هناك الشروط المحققة حتى يقيم الحد على الرجل. من الواضح أن يعني المسؤولية كخليفة المسلمين صعبة جدا طبعا. خاصة ذكرت شرطين، الحلم والحزم في نفس الوقت، وهما يبدوان يعني شرطين متناقضين. طبعا الحلم لا ينافي الحزم، الحزم إنما يكون في الحق بعد ما تبين الحق. الحلم أن يحلم الأمير أو الحاكم على جهل من يجهل. نعم. على جهل من يجهل. وطبعا الحلم ليس مطلقا، يعني الحلم له في الآخر حدود. نعم. لأن الحلم لا يكون مع اللئام، يعني. نعم. إذا تبين لؤم إنسان يكون الحلم مضرا حينئذ. نعم. لأن الإنسان اللئيم لا يقدر الحلم حق قدره فيزيد في طغيانه. نعم. ويعني في بعض الناس فعلا صفة اللؤم متأصلة فيهم. نعم. يعني أذكر واقعة لأعرابية تبين هذا المعنى بجلاء. يقولون مرت أعرابية على ذئب مولود. نعم. يعني لسه يبدو أمه ولدته، إما تركته وإما ماتت. فيعني شق عليها أن تتركه وهو مولود، فأخذته وكان عندها عنزة. نعم. والعنزة دي لها بنت صغيرة يعني. فقالت الذئب ده يرضع يتربى معه، يتربى مع المعزة دي ويرضع. نعم. من لبنها وكذا. المهم فضل تربي في هذا الذئب يكبر يكبر يكبر. وبعدين في يوم من الأيام راحت لمشوار لها بعض حاجتها، رجعت لقت الذئب فتح كرش المعزة وبيأكل فيها. نعم. فكأن أسقط في يدها، فقالت أبياتا تبين. نعم. هذا يعني قالت بقرت شويهتي، بقرت يعني فتحت بطنها. نعم. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب. نعم. غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. نعم. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. نعم. يعني وداء وإن كان ذئب يعني لسه مولود، لكن فيه جينات الذئاب له الطبع. نعم. جينات الذئاب، فالإنسان اللئيم بتولد فيه جينات اللؤم. نعم. فمهما فعلت فيه من المعروف لا يعني يعترف به ولا يخضع للمعروف. وكما قال الشاعر، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. نعم. هذا المتنبي. نعم. نعم. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نعم. فأنا أريد أن أقول يعني الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه، كما قال المتنبي، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم. يعني اللي ترميه بوردة ما تضربوش بالسيف، واللي يضرب بالسيف ما ترميه بوردة. يعني هو يريد أن يقول الشدة في مكانها هي. نعم. الحكمة. نعم. واللين في مكانه هو الحكمة. إذن كل صفة في مكانها بالضبط. نعم. كده اللي هي الحكمة. نعم. يعني لما ربنا تبارك وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وجادلهم بالتي هي أحسن، فلما ذكر الحكمة لم يصفها، إنما وصف الوعظ ووصف الجدال. نعم. لم يصف الحكمة، لأن الحكمة حسنها ذاتي، الحكمة لا توصف. نعم. يكفي أن يقال هي حكمة، وزي قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة. ما قالش الحكمة الحسنة. نعم. لأن والموعظة الحسنة، إنما قال الموعظة، لأن الموعظة ممكن تكون خشنة. نعم. يعني تعرف بعض الذين يعظون على المنابر ساعات ينسى نفسه. نعم. ويقرع الجلوس، لكن الحكمة مطلقة. لكن الحكمة يعني. الحكمة حسنها ذاتي. نعم. في نفسها، فإذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. نعم. بخلاف الوعظ قد يكون جافا، بخلاف الجدال، الجدال اللي فيه الملاحة. نعم. والشدة. نعم. وكذا يحتاج إلى حسن أكثر. إذن الحلم والحزم لابد أن ينطوي كلاهما على الحكمة، وكذلك العطاء لابد أن ينطوي على الحكمة. نعم. فالحكمة هي التي تلف هذه الأشياء الثلاثة. نعم. حلم وحزم وعطاء الوسخاء يعني. نعم. يلف كل هذا الحكمة في العطاء، وهي شروط يعني كانت موجودة ومتوفرة طبعا في عمر طبعا بن الخطاب. يعني مثلا من حكمة عمر رضي الله عنه أنه لما بدأ يعطي أعطيات من بيت المال للمسلمين رتبهم على حسب بلائهم في الإسلام. نعم. فكان يعطي المهاجرين الأولين ما لا يعطي غيرهم من مسلمة الفتح. نعم. ولا يعطي غيرهم من الأنصار. ليه؟ لأن هؤلاء هاجروا إلى الله، إلى الله ورسوله، وهم في غاية الفقر. نعم. تركوا ديارهم، تركوا أموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني وقصصهم في هذا كثيرة، حسبك أن نذكر مثلا ونسترجع من القصص الماضي قصة صهيب الرومي. نعم. صهيب الرومي كان رجلا ذا مال، وبعدين لما أسلم أراد أن يهاجر في جنح الليل حتى لا يراه المشركون، وهرب، بلغهم أنه سيهاجر المدينة، أطاردوه بالخيل. نعم. حتى يعني أوقفوه في بعض الطريق وقالوا جئتنا صعلوك لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال. قال لئن يعني أعطيتكم المال أتخلون بيني وبين وجهي؟ نعم. فرضوا بذلك فلوم المال في مكان كذا وكذا، وكانوا لا يكذبون. نعم. فرجعوا ووجدوا المال، فلما رجع ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قص عليه ما جرى، أنا طردوني أخذ المال، فقال له ربح البيع يا أبا يحيى. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم المهاجرين هاجروا وكانوا في قلة وتركوا أموالهم وديارهم لله عز وجل، فكان عمر بن الخطاب يراعي لهم هذا السبق. نعم. حتى لما كان يعطي العطيات كان يعطي أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبد الله. نعم. فاعترض عبد الله قال له لماذا تعطيه أكثر يعني أكثر مني؟ نعم. قال أبوه اللي هو زيد بن حارثة كان أحب إلى النبي من أبيك. تمام؟ نعم. وأسامة كان أحب إلى النبي منك. نعم. فلا يمكن أعطيك أكثر ممن كان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيعني هذا يدل على حكمة عمر، طبعا يدل على حكمة. نعم. وأنه يرتب الناس على حسب عطيتهم، وله في هذا قصص كثيرة جدا لو أخذنا هذا الباب باب. نعم. الحلم وفضلا عن الفراسة والنظر لطال بنا المقام في عشرة الحلقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عمر رضي الله عنه عندما يكلم الرعية كان يقول لهم ما أرسلت إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن يعلموكم دينكم. نعم. هذا هو أول شيء يجب على ولي الأمر بالنسبة للناس، يجب على ولي الأمر أن يقوم بأمر الله في الناس. نعم. أن يعلمهم دينهم، أول شيء يجب على ولي الأمر أن يعلم الناس دينهم. هذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا نحن نعلم أن الفتوحات في زمان عمر كانت واسعة جدا عديدة. نعم. عديدة جدا. مع كثرة الفتوحات والبلاد دي كان فيها أعاجم، هؤلاء لا يعرفون العربية، لابد. نعم. أن يعلمهم العربية حتى يعرفوا قراءة القرآن. صحيح. حتى يفهموا حتى لغة العرب، حتى إذا يعني أمروا بشيء أو بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون ما الذي يراد منهم. فأرسل يعني جماعة من الصحابة قص علينا خبرهم كعب القرظي، وإنما قيل القرظي لأنه كان بني قريظة. نعم. فيقول خرجنا مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشيعنا عمر، يعني مشى معهم إلى في بعض. نعم. الطريق يعني حتى وصلنا إلى ماء يقال له صرار، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم وقف فقال تعلمون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق يعني. قال لا، إنما ستأتون قوما لهم دوي بالقرآن، يعني يكثرون من تلاوة القرآن. نعم. فإذا رأوكم اشرأبت أعناقهم إليكم وقالوا أصحاب رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، فلا تشغلوهم عن القرآن بالحديث. نعم. واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وأن ثنتان تجزئان. إيه المقصود من هذا الكلام؟ هل عمر بن الخطاب يصدهم عن أن يفشوا فيهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. الذي قصده عمر يقول ستأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، يعني القرآن هو حياتهم. نعم. دائما صوتهم يتردد بالقرآن. يقرؤون القرآن. نعم. فإذا رأوكم قالوا أصحاب رسول الله، طبعا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايزين يعرفوا كل حاجة. قصد عمر إن الحكايات التي ليس فيها تعليم الأحكام الشرعية لا تشغلوهم عن القرآن بالحكايات. مثلا يقول له إيه؟ يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ كيف كان ينام؟ فضول المعلومات يعني. لكن يقول لهم ولكن علموهم الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، وضرب لهم مثلا فقال لهم بعدما قال لا تشغلوهم عن القرآن بالحديث، المقصود بالحديث حواشي الكلام، السيرة، الحكايات. نعم. التي ليس فيها حلال وحرام. نعم. وضرب لهم مثلا فقال: ولكن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، يعني لو أنت غسلت إيدك مرتين مش ثلاثة. نعم. تجزئ. نعم. ووضوءك يتم. يريد أن يقول هذا الذي ينبغي أن تعلموه لهم، له الأولوية. الأولوية. نعم. بالضبط كده. نعم. أحسنت. نعم. يقول يعني إذا رأوكم، طبيعة أي بني آدم يبحث عن ما كان يفعله حبيبه. نعم. يبحث عن فضول الفضول، سيسألون عن تفاصيل كثيرة، تفاصيل يعني. التفاصيل. نعم. نعم. فيريد أن يقول لهم لا تغرقوا معهم في تفاصيل التفاصيل. نعم. لأنهم مشغوفين قطعا بمعرفة ذلك، لأنكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقيتموه وعاصرتموه، فلا تشغلوهم بهذا، ولكن دعوهم في القرآن. نعم. وعلموهم الأهم. نعم. وذلك ضرب المثل بالوضوء يعني كإشارة إلى الشريحة من العلم التي ينبغي أن يعلمها هؤلاء الصحابة إلى الناس. نعم. فكان عمر يرسل الولاة ليعلموا الناس دينهم، وكان يتحرى هذا جدا. وسأقول لك يعني واقعة في غاية العجب، هذه الواقعة رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أحد الصحابة، يعني يقول: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب. قبل أن نتكلم في هذا نقول أن الذي أسس الكوفة وبناها وسماها هو سعد بن أبي وقاص، يعني نريد أن نقول يعني هذا الرجل له جميل لأنه أسس البلد وسماها. نعم. يعني ما فيش بعد ومع كده. ذلك شكوه ومع لعمر. ذلك الرواية بتقول شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، وكتبوا البلاغ التقرير إن هو لا يسير بالسرية ولا يعد في القضية ولا يقسم بالسوية، وكمان زاد على هذا ولا يحسن يصلي كمان. نعم. يعني انتزعوا كل شيء جميل. نعم. منه. نعم. فعمر الخطاب، أولا سعد بن أبي وقاص ده أسلم قبل عمر بزمان. نعم. سعد بن أبي وقاص كان رابع أربعة في الإسلام، وكان خال النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر الخطاب يعلم هذا. فشيء طبيعي لما أكون أنا عارف أعلم يعني الذي وليته. نعم. وأعرف قدره وأعرف سابقته، لكن بحكم أنه إمام وخليفة وسيسأل عن كل واحد في الرعية. نعم. الذي بات جائعا يسأل عنه، الذي بات عاريا يسأل عنه، وكان عمر يعرف هذه الحقيقة، فلا يحل له في هذه الحالة أن يهمل البلاغ اتكالا. نعم. على معرفته بسعد بن أبي وقاص. فأرسل إليه فجاء فقال له: لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. يعني هذا هو العجب، يختبره. يعني يختبره في الصلاة. نعم. يعني حاجة مش معقولة، يعني حاجة شيء غريب. يعني قال: أرني كيف تصلي. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، والله ما خرمت بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعني صليت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض من الركود يعني أطيل. نعم. أركض يعني أطيل زي الماء الراكد الذي لا يجري، لا يتحرك. نعم. لا يتحرك. أركض في الأوليين، إن عندنا الركعتين الأوليين دائما مثلا في الظهر والعصر والعشاء والمغرب أطول من الركعة الثالثة في المغرب والركعتين اللي الأخيرتين في بقية الصلوات. أركض في الأولين وأحذف يعني أختصر في الأخرين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. هذه كانت كنية سعد بن أبي وقاص. اطمأن عمر بن الخطاب على صلاة سعد، ثم أرسل معه وفدا من الشرطة ليسألوا أهل الكوفة عن سعد، يعني لم يكتفي بهذا. الشرطة ودي مهمتها في بلاد الإسلام ذهبت مع سعد عشان يسألوا الناس. طب يسألوا الناس فين؟ لم يكن هناك مجتمع إلا في المسجد، فمروا على المساجد كوفة كلها فوجدهم كلهم يثنون خيرا، فيش واحد طعن على سعد إطلاقا. أمال إيه اللي حصل؟ مين اللي بعت البلاغ ده؟ نعم. عمر. حتى وصلوا إلى مسجد لبني سعد، فأسنى أهل المسجد جميعا خيرا إلا واحد، هو ده اللي عمل البلاغ. فقال للجماعة اللي مع سعد: أما إذ نشدتنا، طالما بتحلف تمام هقول لك الحقيقة، إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسير بالسرية يعني لا يغزو، يعني أبطل الجهاد، ولا يقسم بالسوية ظالم، لا يراعي لا يراعي القسمة، يعني يدي ده أكثر من ده، ولا يراعي أقدار الناس ولا الكلام، ولا يعدل في القضية ظالم، يعني في القضاء في القضاء. نعم. فقال سعد لما سمع هذا، قال: أما إني سأدعو بدعوات. وشوف ورع سعد بن أبي وقاص وإنصافه. نعم. قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. دعا عليه الثلاث دعوات دول. يقول عبد الملك بن عمير راوي الحديث عن جابر بن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل، ما هو قال دعا عليه قال أطل عمره، أطل عمره تمام، طال عمر الرجل لحد ما التابعين شافوه، رأيته وقد طال عمره وسقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق، وكان يقال له: كيف أصبحت؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. بعد ما وصل التقرير إلى عمر الخطاب، ماذا يكون تصرف عمر؟ المفروض يتركه، رجل ثبت براءته يتركه، أبدا. نعم. عزله. لماذا؟ عزله عمر. نعم. ما أنا بقول لك شوف هذا والحزم، لماذا عزله؟ لأن الشرفاء الذين ليست عليهم ملاحيظ موجودون. نعم. نعم. فكيف أبقي رجلا صار عليه كلام ولو ثبتت براءته وعندي من لم يتكلم فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا طلب الحاكم الريبة في الرعية أفسدهم. هذا الرجل طعن عليه وكان عليه يعني كذا وكذا وكذا، ومع ذلك أبقوه في منصبه، خدشت سمعته. بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. فحتى لا يطمعن أحد أن يبقى في مكانه مع وجود كلام عليه نحاه عمر. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا نتحدث في الحلقات السابقة عن مواقف من حياة عمر بن الخطاب وسمات من سمات شخصيته، ولو أردنا أن نحصر معظم وليس كل معظم هذه الصفات نحتاج إلى عشرات الحلقات والحلقات بالتأكيد، لكننا نود أن نتوقف عند فترة قصيرة بالوقت لكنها تحمل الكثير من الأحداث والمواقف وما يمكن أن نخرج منه بالكثير من العبرة والعظة والأفكار، وهي مشهد مقتل عمر بن الخطاب، فلو نتوقف عند هذا المشهد. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قضى عمر رضي الله عنه حياته في حكم الناس وفي الجهاد وفي ضبط موازين الحكم. نعم. وفعل أشياء كثيرة كانت قانونا أو أساسا لكل من أتى بعده. نعم. وانفرد بأشياء في خلافته كثيرة جدا، منها تدوين الدواوين، ومنها يعني ما يشبه الوزارات الآن وبسبب اتساع الدولة، ويعني بعد هذه الحياة الطويلة التي امتدت لقرابة 10 سنوات يعني حدث أن قتل عمر رضي الله عنه كما هو معلوم، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا. نعم. كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فارتجف الجبل بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. أحدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شهيدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. أي نعم. فحديث مقتل عمر رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون. قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام، تقريبا هي 4 أيام، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، وقال: كيف فعلتما؟ كان أرسلهما نحو العراق حتى ينظر في خراج الأرض. فقال: كيف فعلتما؟ بيطمئن على المهمة التي أرسلهما إليها. أتخافاني أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني وضعتم عليها من الخراج أو الجباية، نعم، أكثر مما تنتج، يعني يظلمون الفلاحين، نعم، بذلك أو المزارعين بذلك، نعم، يعني جاروا عليهم مثلا، جاروا عليهم في أخذ، نعم، الخراج، نعم. فقال له: بل حملناها أمرا هي له مطيقة. نعم. فقال لهما: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني برجعهم برضو، نعم، يعني لم يأخذ كلامهما أول مرة، أنه لا أخذ، نعم، يؤكد عليهما، يؤكد عليهما، نعم. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن رامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني نعم، كأنه كان سيضع قانونا للأرامل أو المطلقات أو ما جرى هذا المجرى، بحيث لا يحتجن إلى أحد ويقوم بيت المال على الإنفاق عليهن. نعم. يقول عمرو بن ميمون: فما أتت عليه بعد هذه المقالة رابعة إلا وأصيب. نعم. يعني كأنه بعد 4 أيام من هذه المقالة التي قالها لحذيفة وعثمان بن حنيف، بعدها طعن بعد 4 أيام. يقول عمرو بن ميمون، هو اللي بيقص الحكاية هذه المؤلمة الطويلة، يقول: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. يعني كان عمرو بن ميمون الصف الأول، نعم، وبينه وبين عمر ابن عباس فقط، نعم، هو الذي بينه وبين عمر ابن الخطاب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. يعني عمر بن الخطاب كان يمر بين الصفوف، نعم، نعم، كان عمر، وهذه مهمة الإمام، يعني نعم، احنا بنرى الأئمة مهملين جدا في هذا، نعم، انه هو يعني يكبر ولا ينظر الى حتى يستوي الصف. كان نعم، عمر رضي الله عنه يمر على الصفوف صفا صفا، نعم، حتى اذا لم يرى خللا ورأى الصف استوى، فحينئذ يذهب إلى المحراب ويكبر. نعم. فالسنة قبل أن يقول الإمام الله أكبر أن يتحرى تصوية الصفوف بنفسه، نعم، أو يرسل أحدا يسوي الصفوف فيخبره بعدها أن كل الصفوف استوت، فإذا رأى ذلك دخل فكبر. لأن طبعا نحن الآن نسمع أحيانا الإمام يقول استووا، بعض الأئمة بالفعل كما قلت فضيلة الشيخ يعني ربما لا يقول استوى وجه القبلة حتى مش وجه، نعم، المصلين، يعني نعم، نعم، يعني هذا طبعا يعني في إهمال لمهمته، نعم، الإمام لا يكبر حتى يضمن استواء الصفوف، نعم. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، نعم، فدي سنة سنها عمر رضي الله عنه. ف يقول عمرو بن ميمون انه عمر بعدما كبر: وما هو الا ان كبر حتى سمعته يقول: قتلني او اكلني الكلب. نعم. طبعا شيء غريب، واحد بيقرا في الصلاه فجاه قطع القراءه وقال: قتلني او اكلني الكلب. طبعا تبين من هذا ان ابو لؤلؤ المجوسي، وكان قبل ان يطعن عمر بايام، جاء عمر واشتكى أن يعني الخراج المضروب عليه أو الجيزة المفروض يدفعها كثيرة، نعم، فطلب إيه؟ طلب يعني من عمر أنه يعني، نعم، يقول لي يعني صاحبه أنه يخفف الجيزة عنه كده. وكان أبو لؤلؤ المجوسي بيعمل حاجة الطواحين كده اللي الرحى، الرحى اللي بيطحنوا بها، نعم، نعم. فعمر قال له: اصنع لي رحى. فقال له أبو لؤلؤة: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. نعم. ففهمها عمر لأنه كان صح في رأسه. نعم. قال وعدني العبد. نعم نعم. ومع ذلك لا فرض حراسة عليه ولا أمر باعتقاله. نعم. مع أنه كان يعني شديد الفراسة، عمر كان شديد الفراسة. يعني نعم. ولو في الفراسة أقاصيص وحكايات غريبة جدا يعني. نعم. ومع ذلك لم يأمر عمر بأي قانون استثنائي. نعم. لم يعتقل لا أبو الولاء مجوسي ولم يفرض حراسة على نفسه. فلما أبو الولاء كان له كان معه سكين ذات طرفين، يعني مش نعم. لها نصل واحد، لها نصلين. نعم. تمام. فأول ما ضرب عمر ابتدى عزيز يجري يهرب من المسجد، فطبعا إيه وهو ماشي يطعن يمين وشمال يمين وشمال، فطعن 13 رجلا. نعم. مات منهم 11. نعم. من هذه الطعنة، حتى إن بعض المسلمين ألقى عليه برنزا زي ثوبا أو رداء أو كده حتى لا يرى طريقة، ولما علم أنه مأخوذ فنحر نفسه. فعمر بن الخطاب أخذ يد عبد الرحمن بن عوف بعدما طعن وقدمه حتى يتم صلاة الفجر بالناس. بعدما عبد الرحمن بن عوف قضى الصلاة حمل عمر إلى البيت، فقال عمر لابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ابن عباس في الناس ساعة، ثم جاء فقال: غلام المغيرة، هو المجوسي هذا. نعم. فقال: الصنع، يعني الذي يصنع، يعني الصنايعي يعني. نعم. بلغتنا يعني الصنع، يعني هو الذي قتلني. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. إنه خفض عنه الإيه الجزية، كلم المغيرة وخفض عنه الجزية يعني. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم قال ابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة. العلج اللي هو أنت عارف رجل من العجم القوي بيجيبه عشان يخدم في الإيه. نعم. عامل. نعم. في الأحمال والكذا. وكان العباس ابن عبد المطلب أكثرهم رقيقا، كان عنده علوج كثيرة يتبيهم حتى يصنع له ما يريد يعني. فقال له ابن عباس: إن شئت فعلت وفعلت اللي انت عايزه نعمله. نعم. قال له: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. نعم. بعد ايه؟ فحملوه الى بيته وانطلق الناس معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة مثل هذه إلا مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس يعني متفجع. نعم. على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن للناس أن يدخلوا عليه. خلاص طبعا علم أنه ميت، عايز يعني يوصي الوصات الأخيرة. سبحان الله، يحمل المسؤولية إلى آخر رمق في حياته. نعم. وهو يموت يعني. وهو يموت. نعم. فدخل الناس عليه فجعلوا يسنون عليه، فجاءه رجل شاب من ضمن الذين دخلوا عليه، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو عنك راض، وبصحبة أبي بكر فمات وهو عنك راض، وبصحبة رعيتك فمت وهي عنك راضية، ثم شهادة. فقال: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر هذا الشاب إذا إزاره يمس الأرض، يجرجر يعني. نعم. فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نعم. طبعا ملاحظة غريبة أن نسمعها من شخص وهو على فراش الموت يعني. نعم. يلاحظ مثل هذه الملاحظة ويأمر ذلك الشاب، لكن تحتاج إلى مزيد من الاستفسار والحديث، سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توقفنا في نهاية الحلقة السابقة مع مشهد عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت، وبدأ الناس يدخلون عليه، وعرفنا أنه دخل عليه شاب فكلمه ببعض الكلام، ولما هم الشاب أن ينصرف طلبه عمر ووجه إليه ملاحظة، لعلها يعني من الغريب أن يحدث ذلك من رجل على فراش الموت وهو يحتضر. فلو نتوقف عند هذه الحكاية ونتعرف على معنى هذا التصرف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا من منطلق المسؤولية، رأى عمر رضي الله عنه مخالفة من هذا الفتى الذي دخل يبشره، نعم. يعني يبشره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأن الرعية رضية عنه، ثم ختمت حياته بشهادة. نعم. فقال عمر على عادة أهل الورع والخوف من الله عز وجل، أنهم لا ينظرون إلى أعمالهم، يقول: وددت لو أنني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. خلاص انتهى المشهد إلى هنا، وبعدين الشاب بينصرف، فإذا عمر يراه يجرجر ثوبه وهو يمشي، فناداه وهو في هذه الحالة كما ذكرت، يعني وهو يحتضر. نعم. فأنكر عليه هذا الفعل، وهو أنه يطيل ثيابه حتى تجرجر على الأرض. نعم. وهذا الحقيقة أمر ابتلي به كثير من الناس، وكثير منهم لا يعلمون الحكم الشرعي في مثل هذا، أن يطيل ثيابه حتى تصل إلى الأرض. نعم. مع أن الصواب في هذا، والذي ورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا حق للإزار فيما دون الكعبين، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وكذلك روى أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت، يعني إن أبيت إلا أن تطيل إزارك، فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وكذلك من المخيلة، المخيلة من الخيلاء، يعني من الخيلاء، المخيلة هي الخيلاء. وكذلك ما رواه الإمام النسائي وابن ماجة وصححه وأيضا ابن حبان من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحجزة سفيان ابن أبي سهل، حجزة لوسط يعني. نعم. وقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. وكذلك يعني ورد هذا في أحاديث كثيرة، في مثلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساقه اللي هي بطن رجله يعني. نعم. تمام. وقال له: هذا موضع الإزار. تمام. فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين. خلاص يعني دي أحاديث كثيرة، تقريبا قرابة 10 أحاديث. نعم. رواها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينهى أن يسبل المرء إزاره دون الكعبين. المستحب من موضع الإزار أن يكون إلى نصف الساق، ولا يرفع أكثر من هذا خشية انكشاف العورة. نعم. لكنه ينهى أنه الإزار ينزل دون الكعبين. الكعبين اللي هو العظمتان الناتئتان فوق القدم. نعم. تمام. نعم. الإزار لا يجوز، الإزار ما يتزر به، سواء كان بنطلون، سواء كان قميص، سواء كان أي شيء، أي رداء يعني، لا يجوز أن ينزل تحت الكعبين لدلالة هذه الأحاديث الكثيرة. لكن هناك بعض العلماء يقول إنه إطالة الإزار كان من شرط الكبراء، الجماعة الكبراء كانوا بيفعلوا هذا. واحتج الحقيقة هذا العالم بقصة جبلة ابن الأيام، وقال إن جبلة ابن الأيهم هذا كان نصرانيا وأسلم، وكان رجلا يعني في قومه له مكانة، وبعدين راح عشان يطوف حول الكعبة، وكان إزاره بجرجر وراه كده طويل يعني، فبعض الناس اللي ماشيين وراه داس عليه. نعم. داس على الإزار، فالتفت إليه جبلة ولكمه على أساس أنه يتعدى. نعم. عليه رجل من الكبراء يعني. نعم. فهذا الرجل لكم جبلة ابن الأيهم أيضا لكمة. نعم. فجبلة أصر على إنه هو إيه؟ إنه هو يأخذ هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب. نعم. وقال له: إن هذا الرجل داس على إزاري ومش عارفه ولكمني. فقال له عمر: إلطمه بدلها أو قصاص. نعم. فغضب جبلة والتحق بالنصارى. الرواية بتقول كده يعني. طبعا. نعم. أولا جبلة بن الأيهم مختلف في إسلامه، والذي قال ابن عساكر وغيره إنه ارتد أصلا. فالعجيب جدا يعني أن القصة دي لم تصح من أساسه، ويعني هذا المحتج بقصة جبلة ينسى ما صح عن عمر بن الخطاب أنه بينكر على الغلام. صحيح. يعني لو هو أراد أن يحتج بقول عمر يبقى موضع الاحتجاج في هذا الذي رواه البخاري في صحيحه، أنه عمر بن الخطاب نهى الغلام عن إطالة الإزار. طب نتكلم الآن فيما يتعلق بالإزار، يعني يقول لك أنا لا أطيله خيراء، ويحتج به أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر يطيل إزاره فقال له من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. الحديث ده في البخاري يعني. نعم، لكن في هذا المعنى قد يتبادر إلى ذهن البعض إنه إذا كان إذا أسدل الثوب ولم يكن من الخيلاء أو من الكبر فيجوز يعني إن هو يجوز إن هو يطيله. نعم. ما هو أنا عشان كده أنا بقول هو يعني كل شيء المفروض إنه إذا فعله لابد أن يكون له مستند من الشرع. حديث البخاري وهو الحجة لمن يقول يجوز إطالة الإزار بغير خيلاء هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. نعم. فظن يعني هذا العالم بدلالة المخالفة أن من لم يجره خيلاء فيجوز له أن يطيل إزاره. نعم. كقول الله تبارك وتعالى عشان أبين يعني إيه مفهوم المخالفة، كقول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه إن جاءكم صادق بنبأ فلا تتبينوا. نعم. إنما نتبين من خبر الفاسق. نعم. ولا نتبين من خبر الصادق. نعم. فهو ظن العالم أن المفهوم من هذا الحديث أن الذي لا يجر إزاره بقصد الخيلاء يجوز له أن يطيل إزاره. هكذا يفهم يعني. هكذا يفهم. نعم. وطبعا الجواب كالآتي، هذا الحديث ينقصه شيء، والرواية التامة وردت في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر برضه. قال ابن عمر كان علي إزار جديد يتقعقع، يتقعقع بيصدر أصوات بشحنات تعرف احتكاك الثوب، احتكاك يعني الثوب الجسم بيصدر إيه ده سمع لو كان جديد منشي يعني ممكن يصدر بعض الأصوات يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. ده الشق الأول من الحديث. نعم. الذي لم يذكره البخاري. نعم. إنما ذكره الإمام أحمد كاملا. تعرف الإمام البخاري قد يجتزئ ببعض الحديث للفقه الذي يراه. نعم. البخاري كأنما كان يختار ممكن يقطع الحديث الواحد إلى عدة مقاطع على حسب الفقه الذي يريده من. نعم. الحديث يعني. نعم. فالحديث له مقطعان، المقطع الأول الذي ذكرته الآن عبد الله بن عمر داخل عليه ثوب جديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. نعم. قال فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. نعم. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ابن عمر وبين أبي بكر في المسألة، والأصل في الأدلة أنها تعم الجميع. صحيح. ولا يفرق بين واحد وواحد في حكم إلا يعني. إذا كانت هناك خصوصية لأحد الفردين. نعم. وإلا الأحكام تعم. نعم. إلا ما ورد في الأحكام بالتفريق كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. تمام. فما جاء من التفريق بين الجنسين فنعمل به، أما إذا جاء النص عاما فيشمل الرجال والنساء معا. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من جر إزاره من الخيلاء المفترض يكون دليل عام. يشمل الكل أبو بكر وغير أبي بكر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على عبد الله بن عمر أن يطيل إزاره وقال له إن كنت عبد الله فارفع إزارك، قال فرفعت إزاري، فقال زد فزدت حتى إلى نصف الساق. فلما جاء أبو بكر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة التي قالها لي ابن عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل ذلك خيرا. فهذا الدليل يحتمل أن يكون الحكم خاصا بأبي بكر وحده، والدليل على ذلك أنه من المستحيل أن يكون أبو بكر جر إزاره، لأن من يعرف أبا بكر ويعرف سيرة أبي بكر رضي الله عنه يعلم أنه لا يمكن أن يجر إزاره بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من جر الإزار. لكن كانت يعني المشكلة عند أبي بكر الصديق كما رأى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أنه كان نحيفا، نعم نحيف، فإزاره بينزل منه رغما عنه، نعم رغما عنه، وهو يحاول أن يتعهده بالضبط، نعم كده أحسنت، نعم وهو يحاول أن يشده إلى أعلى، يقول نعم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتعهده، نعم. فهناك فرق بين الذي يشد إزاره فوق الكعبين وهو بينزل منه ويتعهده، وبين نعم الذي ذهب إلى الخياط، نعم، وطلب منه أن وطلب منه أن يقيت الإزار إلى الأرض، نعم. هناك نعم فرق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار وأن يكون دون الكعبين، وذكرنا أن بعض العلماء أجاز ذلك بشرط ألا يفعل المرء ذلك خيلاء، وذكرنا الرد عليه قبل ذلك. ولكن هناك يعني قاعدة تبين أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يجر إزاره، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فجمع الحكمين في حديث واحد. نعم. العلماء الحقيقة لهم قاعدة سأقولها وبعدين أبينها وأشرحها. نعم. لأن طبيعة القواعد الأصولية أنها جامدة، إذا لم تتضح نعم بأمثلة لا يفهمها صحيح المستمع. صحيح. عندنا في أصول الفقه باب اسمه باب المطلق والمقيد. نعم. زي ما في باب الخاص والعام والمجمل والمبين، لهم يعني تفريعات كده في المسألة دي. نعم. احنا يعني اليوم او مسألتنا الآن خاضعة للمطلق والمقيد. ايه معنى المطلق الأول؟ معنى المطلق هو الاسم الذي لم يوصف بوصف. نعم. كأن نقول رجل يدخل فيه كل الذكور على الإطلاق، على الإطلاق مطلق، لذلك سمي مطلق مطلق. نعم. لكن لو قلت رجل طويل، نعم، فقيدته بصفة، أي عندما وصفته قيدت ذكر الرجل بأنه طويل. نعم. تمام. فعندما أقول أيها الرجال الطوال، وأنا خليني بس بتكلم في 100,000 رجل، نعم، وقلت أنا أريد الرجال الطوال، أوجه حديثي إلى تمام بعضهم، فكل القصار لن يقوم. صحيح. تمام. يبقى أنا قيدت ندائي لهؤلاء الرجال بأنهم إيه طوال. نعم. لكن لو قلت فيهم أيها الرجال تعالوا كله هيجي. نعم. صحيح. تمام. طيب عندما أقول أيها الرجال الطوال يبقى أنا قصدت من قيدتهم بالطول دون غيرهم. نعم. ده معنى حمل المطلق، حمل معنى المطلق على معنى المقيد. نعم. تمام كده. ويوضح هذا أكثر قصة البقرة التي وردت في سورة البقرة. نعم. لما موسى عليه السلام رأى جيء بقتيل وأرادوا أن يعرفوا من قتله، فأوحى الله عز وجل إليه أن يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. تمام. لم يقيدها بأي لم يقيدها بقيد. نعم. فكانت أي بقرة تكفي. نعم. ده اسمه مطلق بقرة. نعم. بقرة بإطلاق أي بقرة تكفي. فلما تعنتوا قيدها بأوصاف صعب عليهم المهمة، كان أي بقرة تجزئ. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء، يبقى الحمراء ما تنفعش، السوداء ما تنفعش، البيضاء ما تنفعش، خرجت من المطلوب. تمام. صفراء فاقع لونها، لو صفراء مثلا لونها آفل باهت، نعم باهت أو نعم ما تنفعش برضه. نعم تسر الناظرين، ممكن تكون لميع بتلمع ومتعجبنيش. نعم نعم تمام. نعم إذن الله عز وجل قيدها بثلاثة قيود بعد ما كانت مطلقة. نعم إذن نفهم من هذا أن المطلق هو اسم ليس له وصف، فإذا وصف يبقى صار مقيدا. نعم جميل. المطلق مع المقيد، لو ورد نص مطلق مع نص مقيد له أربع حالات: إما أن يتفق الحكم والسبب، أو يختلف الحكم والسبب، أدي اثنين. نعم. وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، يعني هي القسمة. نعم. إيه؟ نعم. هكذا يعني خلف خلاف يعني. نعم. فيقول العلماء في بابنا نحن: إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد. يبقى المطلق له حكم لوحده والمقيد له حكم لوحده. نعم. ففيش سبب مشترك بينهم، تمام؟ نعم. بسبب ان السبب اتفق. طيب تعال نشوف الحديث اللي هو جمع الحكمين معا، حديث ابن عمر عند أبي داود. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. السؤال: ليه في النار؟ ما السبب أنه في النار جر الإزار؟ نعم جر الإزار هو السبب. نعم. طيب. ولم يحدد إذا كان خيلاء أو ما حددش. نعم. في هذا المقطع. نعم. المقطع الثاني قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. نعم. لم ينظر الله إليه، السبب إيه؟ جر الإزار. نعم. إذن سبب واحد في الحديثين والحكم مختلف. الحكم مختلف. نعم. طبعا لأن جر الإزار خيلاء الحكم أشد، لأن إعراض الله عز وجل عن إنسان ده هذا أعظم بكثير جدا من دخوله النار. نعم. يبقى أنا عندي حكمان: الحكم الأول أنه بمجرد أن يطيل إزاره أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. ده نص لوحده اللي الذهبي قال فيه كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فيأتي على نص مستقل عام فيخصه بنص مستقل آخر. نعم. وأنه لا علاقة بين النصين، لا يجوز أن تحمل هذا على هذا. نعم. لاختلاف الحكمين، الحكم الأول أنه في النار، الحكم الثاني أن الله عز وجل أعرض عنه. نعم. وهذا أشد من مجرد أن يكون في النار. إذن القاعدة: إذا اتفق السبب، وقد اتفق السبب في جر الإزار واختلف الحكم. واختلف الحكم في جر الإزار، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المطلق له حكم وحده والمقيد له حكم وحده، ولا يحمل هذا على هذا. نعم. عشان كده احنا يعني بنحذر يعني اخواننا من خطورة جر الإزار، وانه بيعرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى. نعم. وهنا عمر رضي الله عنه ما انكر على الغلام الا ان اسبال الإزار فيه تحريم. نعم. لان اسبال الإزار لو كان يسع العبد ان يفعله ما نبهه عليه. صحيح. واعتبر أن ده يجوز له. نعم. والأدلة تدل على الجواز. نعم. ولم يقل له إنه يعني من ارفع ثوبك أو التفاخر أو ثوبك، وهو في هذا الموضع. نعم. وهو في يجود بنفسه لربه تبارك وتعالى. فالمهم يعني عمر الخطاب أدى واجبه إلى نهاية عمره، ولم يترك الغلام يفعل مخالفة وهو يراها حتى ينهى عنها، حتى لا يسأله الله تبارك وتعالى حتى عن مثل هذه الجزئية. نعم. الصغيرة. المهم أنه بعد ما يعني أدبر الغلام ونهاه عمر عن إسبال الإزار، نادى على ابنه عبد الله ابن عمر وقال: يا بني انظر ما علي من الدين. نعم. أول شيء ينبغي على الميت أو من يظن أنه يموت أو قبل أن يموت أن يكتب وصيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فلا يصلح أن يترك المرء كتابة وصيته وهو حي. ينبه على أهل بيته، يقول مثلا: لا تصرخوا علي، لا تفعلوا مخالفات في حال موتي، أنا بريء من كل من يفعل هذه المخالفات. إذا كان عليه دين يقول: أنا علي الدين الفلاني لفلان فلاني، ويكتب عنوانه وتليفونه وهاتفه ولا يترك الأمر حتى يموت ولا يعرفون ما عليه وما له. هل المقصود هنا بالكتابة أن تكتب فعلا على ورق؟ نعم. أم توصى للأهل؟ طبعا الكتابة أوقع. نعم. ليه؟ لأنه الذهن خوان. نعم. يعني ممكن أنا أنبه امرأتي ونبه ابني. نعم. على أقول افعل كذا وكذا، فمن لو أنا مت فمن شدة المصيبة علي ينسى. نعم. ينسى من يتلهف المصيبة بتاعته. لكن لو كان شيء مكتوب يقرأه أو يرجع إليه بعدما يفيق من الصدمة. نعم. من موت أبيه أو موت من يهمه يعني، ويرى ماذا فعل الرجل. فالكتابة أوقع. نعم. وأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان أن يكتب وصيته، أنا لي عند الناس كذا، أنا علي من الدين كذا وكذا. فأول شيء فعله عمر قال لعبد الله انظر ما علي من الدين. الحقيقة انت اي حد يسأل نفسه يقول ايه الدين اللي ممكن يكون على عمر. نعم. مثلا. نعم. كان عمر عليه 86,000 درهم لبيت المال. نعم. ده كان يضيف به الضيفان، مع ان الضيفان المفروض من بيت المال. نعم. لكن طريقة عمر كان يتورع تماما ان يأخذ اي شيء يعني يفضل عن حاجته. حتى المثل المشهور امرأته لما يعني وفرت من ميزانية البيت وجابت له حلاوة والكلام، القصة المشهورة، فقالها من أين هذه الحلوة؟ قالت والله وفرته تعليزا ممكن نعيش بدون المبلغ اللي انت جبت منه، فأم خصمه من المرتب بتاعه. نعم. تمام؟ نعم. وقال طالما نعيش بيت المال أولى والمسلمون أولى. نعم. يعني كان شديدا جدا على نفسه في ذات الله. فكان عمر يضيف الضيفان ويعتبر هذا من الدين عليه لبيت المال. فقال. نعم. يا بني انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال له إن وفى مال عمر فذاك. شوف الأملاك اللي أنا أمتلكها. نعم. وبيعها كلها وأي حاجة بيعها وسد الدين اللي علي. تمام. فإن لم يفي قال فاسأل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. دي أول وصية. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة من البرنامج عند مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت وهو يوصي ابنه بسداد دينه، وكانت هذه هي الوصية الأولى. فماذا كانت الوصية الثانية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تاني وصية، قال ثم اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل لها يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. تمام؟ فسلم عبد الله بن عمر واستأذن ودخل على عائشة فوجدها تبكي من مقتل عمر يعني والمصيبة التي حلت بالمسلمين يعني. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. كانت تتمنى. نعم. أن تدفن، لأن طبعا هذا زوجها. نعم. وهذا أبوها وهي تدفن بجانبهم يعني، حتى أنه يعني ذكر أنها كانت إذا دخلت تدخل متجلببة. نعم. علشان عمر في القبر وهو لا يحل لها سبحان. نعم. الله. نعم. ورغم أنه ميت يعني، ميت. يعني لذلك نقول لنا فيهم القدوة رجالا ونساء، أولئك أبائي زي. نعم. ما قلنا في مطلع الحلقات. نعم. أولئك أبائي لا نخص الرجال وحدهم ولكن. نعم. النساء أيضا، ويمكن نأتي على هذه المعاني في ترجمة عائشة رضي الله عنها. نعم. يقول عبد الله بن عمر إنه ذهب إلى عائشة رضي الله عنها ورجع بعدما استأذنها، رجع إلى عمر بن الخطاب فأول ما رآه قال ارفعوني. طبعا مصاب فمضطجع. نعم. ارفعوني يعني أجلسوني يعني. نعم. فأسنده رجل فقال لعبد الله ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. نعم. نعم. يعني كان أكثر شيء همه إن عائشة ترفض. نعم. إن هو يدفن بجانبي صاحبيه، حرصه على أن يكون مع صاحبيه، كان معهما في الدنيا، يعني ما نعم. ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر طيلة حياته، نعم. فيتمنى أن يحشر معهما في الآخرة. فيقول بعدين قال إذا أنا مت، إذا أنا قضيت يعني، فاحملوني وإنتم ذاهبين استأذنوا عائشة مرة أخرى. نعم. لي قد تكون أحرجت، يعني عمر يعني طلب شيئا وهي نعم. يعني تحرجت، فإذا مات الحرب ينتفي، فأقول استأذن تاني مرة نعم. عشان نعم. يتأكد أنها قد طابت راضية. نفسها بأن يدفن بجانب نعم. صاحبي، فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. نعم. سبحان جميل. الله يعني طبعا حفصة أم المؤمنين وابنة عمر رضي الله عنهما دخلت على أبيها، وهو نعم. عمر أذن للناس أن يدخلوا عليه، فمن جملة من دخل عليه حفصة أم المؤمنين نعم. ومعها لفيف من النساء، فولجت عليه حفصة فبكت عنده ساعة ساعة نعم. إذا أطلقت يعني قليلا من الوقت، مش نعم. مقصود ساعة نعم. 60 دقيقة زي نعم. عندنا. واستأذن الرجال بعد حفصة ما خرجت، فيقول عمرو بن ميمون راوي الحديث فسمعت بكاء حفصة من الداخل، يعني حفصة نعم. عند عمر نعم. ولجت عليه ورأته، بعدين لما دخل الرجال خرجت هي إلى مكان آخر وعلى حتى على صوتها من الداخل نعم. وسمعها نعم. عمرو. هنا فضيلة الشيخ نتساءل، وقد رأينا حرص عمر بن الخطاب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في هذه الحالة التي هو فيها، لماذا لم ينهى ابنته حفصة عن البكاء، وخاصة أنه سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى فيه عن البكاء على الميت ويقول إن البكاء يعذب الميت. الميت يعني نعم. أحسنت، جزاك الله خيرا. طبعا هو يعني فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر كان يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت بيني وبينكم كتاب الله، يقول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فميت رجل مات وإنسان يبكي رحمة له، فلما يعذب؟ نعم. والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، تمام؟ نعم. العلماء طبعا يعني أنكروا ذلك على عائشة رضي الله عنها وقالوا لم يتفرد لا عمر ولا ابنه بهذا الحديث، بل هذا الحديث رواه صهيب الرومي ورواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب لماذا أنكرت عائشة رضي الله عنها؟ لابد أن أقول كلمة مهمة في هذا الأمر، وهو ما قال ابن عباس كما رواه مسلم قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، لا يكلف المرء علم ما غاب عنه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقول قولا ما كان يجمع الصحابة جميعا حتى يقول، بل كان يقول القول عند الحضور الموجودين ويقول الشاهد يبلغ الغائب. نعم. فإذا بعض الصحابة انفردوا بأحاديث وبعض الصحابة انفردوا بأحاديث أخرى. نعم. هذه الطائفة لم تسمع أحاديث وهذه الطائفة لم تسمع أحاديث. نعم. فليس بغريب أن يغيب قول للنبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، عن بعض الصحابة، لكن الصحابي أو العالم ملزم ألا يتجاوز قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكلف علم ما غاب عنه. نعم. تمام. فنرجع بعد هذه المقدمة المهمة إلى ما نحن فيه. عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يقول بعدما ماتت يهودية إنها لتعذب وإنهم يبكون عليها، ده موقف حصل لعائشة. وموقف آخر أن امرأة يهودية ماتت وكانوا يبكون عليها، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لا يبكون عليها وإن الله يزيدها عذابا. تمام. فظنت عائشة أن هذا النص الذي يعنيه عمر فيما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الأمر ليس عاما، مش أي ميت، إنما كانت الواقعة خاصة بيهودية ماتت. نعم. نعم. ولذلك أنكرت أن يكون الحديث عاما. إن الميتة، الميت دي لفظ عام يشمل كل ميت. فلما سمعت إن الميتة يعذب ببكاء أهله عليه، قالت لهم لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في يهودية ماتت. ولذلك أنكرت عائشة بما رأته من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعته من عمر وابن عمر. نعم. وقالت إنكما لا تحدثان عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. فهي نعم. تقول إن عمر أخطأ هي في السمع، تكذبهما يعني. لا تكذبهما. نعم. ولكن تقول أن عمر أخطأ في السمع. نعم. وأن عبد الله بن عمر أخطأ في السمع، ده نعم. نص كلامها. نعم. فحملت عائشة هذا الحديث على خصوص اليهودية، أما الحديث عند عمر وابنه على مطلق على الموتى. هنا اسمح لي باستفسار فضيلة الشيخ، وقد يتراءى الكثير من الناس، سمعنا وقرأنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لوفاة ابنه. ده تمام. نعم. ما هذا ما كنت سأذكره. نعم. في إبانة الكلام الذي نقله عمر وابن. نعم. عمر رضي الله عنهما. هنا وفق العلماء بين حديث ابن عمر وعمر وبين قول عائشة. منهم مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه. نعم. أورد هذا الحديث في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. نعم. إذا كان النوح من سنته. فالبخاري رحمة الله عليه قيد البكاء بقيدين. نعم. إذا كان ببعض بكائه، مش بكل البكاء، وهذا الذي قاله عمر. ما هو بعض البكاء اللي هو النوح. نعم. طلتم وتنوح. نعم. ده المقصود. نعم. ليس المقصود مطلق البكاء. نعم. إنما المقصود خصوص النوح من جملة البكاء. نعم. تمام. وذلك البخاري أورد هذه الكلمة التي وردت في حديث ابن عمر، في حديث عمر نفسه. نعم. نعم. لما طعن عمر فبكى عليه صهيب بصوت عالي. نعم. فقال لها عمر: يا صهيب أتبكي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ نعم. نعم. تمام. ده كلام عمر، نقل. نعم. عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابنه عبد الله بن عمر فما قالش بعض، قال إن ببكاء. الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. نعم. فالبخاري. نعم. لمح هذا كلمة. نعم. بعض دي في كلام عمر انخطب وحب يوضحه أكثر، فقال إذا كان النوح من سنته، يعني إذا أوصى وقال إذا أنا مت سرخوا بقى والطبوا وسمعوا الجيران عشان. نعم. تبينوا أنكم متفجعين علي وزعلينين على موتي والكامل. إذا أوصى بهذا يعذب. نعم. تمام. نعم. نعم. وعشان كده قال إذا كان النحو من سنته. نعم. يعني هو الذي سن هذا، طلبه أو سنه طلبه. نعم. أو هو الذي سن هذا. إذن ما فيش إطلاقا خلاف. نعم. البعض الذي قصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو خصوص النوح. نعم. ولذلك ورد في الحديث الآخر إن الميت يعذب بما نيح عليه. نعم. فالنوح هو الممنوع وهو الذي يعذب به الميت وليس مطلق البكاء. ولذلك أنت يعني لفت نظرك. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم. نعم. ولو كان البكاء يعذب به الميت لما فعله رسول. صحيح. الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فبل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه رحمة. نعم. يرحم الله من عباده الرحماء. إذن البكاء بكى رحمة لابنه، وقال ولا نقول ما يغضب الرب، فأظهر الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. إذن نخلص من هذا. نعم. أن الممنوع هو خصوص النوح من جملة البكاء، ده القيد الأولاني. القيد الثاني إذا كان من سنته، يعني إذا أوصى الميت بذلك. إذن لا تعارض في الحقيقة. نعم. يعني بين القولين. وأختم يعني هذا البحث بأن أقول لكل من أراد أن يتصدى للفتوى في موضوع ما قبل أن يفتي، لا بد أن يجمع كل الأحاديث. نعم. التي وردت في هذا المعنى، فينظر إلى الأحاديث ويأخذ منها ما زاد. نعم. ويكمل به ما نقص حتى يجمع شتات المعاني الموجودة في الأحاديث كلها ويخرج بالفتوى، وإلا لو أخذ حكما من حديث واحد قد يخطئ حكم الله فيه. نعم. أو يخطئ الصواب فيه. نعم. وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماؤنا الكبار. نعم. علماؤنا الكبار. الكبار الذين إن شاء الله سنتحدث عنهم إن شاء الله تحت عنوان أولئك آباء. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله. أولئك آبائي.